أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما فتح الله عليكم صدق الله.